فاطمه، يبقى فاطمه اللي هي مين؟ والفتاه اللي هي مين؟ ده اسمه بدل ايه ده؟ مطابق اللي هو كم نقول صح؟ الى صراط العزيز الحميد الله، الله اللي هو مين؟ والعزيز الحميد اللي هو مين؟ ده اسمه بدل ايه يا شيخنا؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين نعم هو نفسه. عرفت المطابق؟ طيب سألت الشيخ إيه اللي أعجبك؟ قال أعجبتني الفتاة وجهها. إذا الوجه ده جزء منها ولا لا؟ اسمه بدل إيه ده؟ بعض من كل. أظن واضحة كده؟ طيب هات بدل الاشتمال. أعجبتني الفتاة خلقها، حياؤها، أدبها، ده اسمه بدل اشتمال. يعني هي اشتملت على هذا الخلق، فهمت؟ لكن ليس جزء منها. فهمت يا سيدنا؟ عرفت أنواع البدل؟ فلما أقول حضر القوم إلا ما حضر القوم إلا زيد، مش زيد ده بعض القوم شاء ولا لا؟ لأنه واحد منهم، القوم ناس كثيرة هم. لما ما حضر القوم إلا زيد، يبقى زيد ده بدل بعض من كل، فهمت؟ لكن لما أقول إلا زيدا يبقى أصبح منصوب على الاستثناء. أيهم أرجح؟ قلنا الرفع على البدلية. والشيخ قال لك الآية ما فعلوه، يبقى ما هذا حرف النفي، فعلوه أد الفاعل هو واو الجماعة والهاء مفعول به، إلا قليل، إلا قليلا، فيها كم قراءة؟ قليل، يبقى بدل من واو دي، مش ده مرفوع فاعل مرفوعة وده بدل منه. طب قليلا تبقى منصوب على الاستثناء. طيب احنا واحنا قلنا يا شيخ احمد منذ شوية إذا كان الكلام تام منفي يبقى منفي، يعني سبق بنفي أو شبه النفي. وطبعا احنا مثلنا بشبه النفي يا شيخ. بص يا مولانا، ولا يلتفت منكم أحد إلا إيه؟ امرأتك، امرأتك. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يبقى من الاستفهامية هي نفسها النفي. ما يقنط من رحمة ربه إلا الإيه؟ أظن واضحة؟ يعني ده ليس استفهاما على حقيقته، إنما استفهام قصد به النفي. يا رب تكونوا فهمتوا شبه النفي، مش أي استفهام تجيب تقول عليه شبه نفي. أنت فهمني ولا لا؟ لا أقول مثلا من أنت؟ لا مش كده. لا ده استفهام حقيقي ده، صح؟ يقول والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد، وده عبارة مين يا شيخنا؟ سيبويه. قرأ به في السبع قليل وامرأتك. يعني قال ايه؟ ما فعلوا الا قليلا، وبعدين ايه؟ الا امرأتك. طيب وان كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجبون النصب. يعني خد بالك يا شيخنا، اسمع يا مولانا، ما حضر ها القوم الا حمارا، حمار. مش احنا قلنا يا اولادي لما يكون تام منفي المستثنى يجوز فيه كم وجه؟ الرفع والنصب. الرفع على انه بدل بعض منين؟ من كل، صح ولا لا؟ طب هنا ينفع الحمار يكون بعض من قوم؟ عشان كده اهل الحجاز اوجبوا النصب. اوجبوا يا ولدي؟ لانه ده ليس جزء من المستثنى منهم. مش احنا بنسميه ده بدل بعض من كل؟ زيد ده مش من بعض القوم؟ لكن خلاص؟ اسمعني بس. فيقول الحجازين اوجبوا النصب. اسمع كده، اسمع للجمال اهو يا شيخنا. ما لهم به من علم الا اتباع الظن. الا ايه؟ شوف شوف اتباع. طب اتباع الظن ده هل من العلم؟ طب الظن حاجه والعلم حاجه ثانيه. يبقى ده اسمه ايه؟ ليس من جنسه. عشان كده اوجبوا ايه؟ النصب. طيب ولذلك لما تقرا في الايه اللي هي في سوره تقريبا، سورة تقريب إبراهيم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، صح ولا لا؟ شوف ما كان لي عليكم من سلطان إلا إلا دعوتكم، إلا دعوتكم يعني. فالدعوة ده مش سلطان وقوة. طيب وتميم يرجحونه ويجيزون اتباع ما قاموا قاموا الا حمارا او حمار. شيخ سيد، الحته اللي انت كنت بتسالني فيها منذ قليل لما قال بنو تميم، عارف بنو تميم؟ قبيله من قبائل العرب، قبيله ايه؟ وذلك الى الان السعوديين في ميزه ان هم محتفظين باسماء القبائل، والفلان التميمي، فلان القرشي، فهمت ولا لا؟ فلان الحجازي، عشان ينسبوه للقبيله اللي هو منها، صح؟ بنو تميم اجازوا طبعا، مش اجازوا يعني برغبتهم، ده هم اللغه دي فطره وسجيه، صح ولا لا؟ مش بمزاج يعني. فيقولون مثلا ما حضر القوم الا حمار، فاجازوا الرفع، اجازوا ايه؟ طب ليه اجازوا؟ قال سبحان الله، ما هو لما جه معاهم كانه منهم، فهمتوا ولا لا؟ انتوا فهمتوا؟ زي وكلبهم باسط ما همش معاهم حتى ربنا ذكرهم وذكرهم معاه في القران، فهمتوا ولا لا؟ لا يا سيدنا، ما هم بنو تميم يرجحون النصب ويجيزون الرفع. طب لما يجيزوا الرفع ازاي جعل الحمار، ما هو الرفع على ايه؟ على انه بدل بعض من كل، بدل ايه يا مولانا؟ فهو اكتسب البدلية بالمعاشرة يعني، فهمتوا ولا لا؟ كأنه صار واحد منهم يعني، انتوا فهمتوا ولا ما فهمتوش يعني؟ بس ده بنو تميم. طبعا اهل الحجاز لا يفعلون هذا. ان كان الكلام ناقصا، اذا الجزء الثالث يا سيدنا الشيخ احمد، يبقى احنا عندنا كم حكم الى الان؟ اذا كان تام مثبت يجب نصبه، المستثنى اذا كان تام منفي يجوز النصب والرفع، خلاص؟ ايوه. وان كان المستثنى منقطع يجب نصبه عند اهل الحجاز، ويجوز ايه؟ رفعه ونصبه عند ايه؟ بني تميم، صح يا ابني؟ هنشوف المثال ده يا مولانا، بص اهو نفس المثال اهو، اقول ما حضر، واحذف كده سيدنا، ما حضر الا زيد، فده اسمه ناقص منفي، اسمه يا ولادي؟ ايوه. اهل النحو يسمونه استثناء مفرغ. ما معنى مفرغ؟ يعني ما قبل الا تفرغ للعمل فيما بعده، يعني حضر عايز فاعل يبقى زيد يعرف فاعل، واصبحت الا لا عمل لها، يعني هذا لا يسمى من باب الاستثناء، يسمى من باب القصر بس. فما مع الا يفيد القصر، فعندما اقول حضر زيد ممكن يكون الشيخ احمد حضر، لكن اذا قلنا ما حضر الا زيد، ها يبقى ايه يا ولد؟ ها صح ولا لا؟ يعني اختنا الكريمه اللي حضرت، لو قلنا حضرت مثلا زينب، طب ما ممكن تكون غير زينب حضرت، لكن ما حضرت الا زينب، ها يبقى قصدنا الحضور ايه عليه. يبقى هنا زيد هيعرب فاعل لحضر، هذا الكلام يبقى ان كان ناقص، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. ايوه صلى الله عليه وسلم. ويسمى استثناء مفرغا، لانه ما قبل الا تفرغ العمل فيما بعده. كان المستثنى على حسب العوامل، على حسب يا ولدي، يعني ايه العوامل؟ يعني حضر فعل عامل يحتاج الى فاعل. طب ما رايت، اقول ما رايت الا زيدا، ما مررت الا بزيدا، فهمت ولا لا؟ على حسب الايه؟ العوامل. انت الايه اللي جبتها الكريمه اهي، وما محمد الا رسول ولا تقول على الله الا الحق، فهمت ولا لا؟ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، يبقى جاب كل الامثله يا شيخنا، صح؟ وما محمد الا رسول، يبقى ما حرف نفي، محمد مبتدا صلى الله عليه وسلم، والا اداه حصر، ما تقولش اداه استثناء، يبقى رسول خبر. ولا تقولوا على الله الا الحق، يبقى مفعول به. لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي، هي مجرور بالحرف الجر. الان يا سيدنا هناتي الى حكم المستثنى بغير وسوى. بغير وايه؟ طيب، يعرب غير وسوى بما يستحق المستثنى بإلا. هل عرفت الحكم يا شيخ احمد؟ تعال نقول الحكم اهو يا شيخ سيد، صحصح معايا يا ولد، شوف كده علشان ايه؟ قال الكلام ما قل ودل. هنجيب المساله، حضر ها القوم الا زيدا، هذا الحكم الاول اهو، صح ولا لا؟ ما حضر القوم الا، هقول ايه؟ زيد زيدا، ما حضر، ها؟ أقول إلا زيد. إذا المستثنى يا أولاد ده، المستثنى ده دي كم حكم؟ إذا كان تام مثبت يجب نصبه، إذا كان تام منفي يجوز فيه الرفع والنصب، إذا كان ناقص يعرب حسب تمام. أهو كده، هقول أهو هنا نفس المثال أهو، حضر القوم، أقول غير زيد. ما حضر القوم، ها، غير أو غير زيد، ما حضر غير زيد، فهمت ولا لا؟ إذن غير هتاخذ نفس حكم المستثنى الواقع بعد إيه؟ إلا. فإن كان تاما يبقى يجب نصبه، والمستثنى اللي بعدها دايما مجهول بالإضافة، دايما مجهول بالإيه؟ طيب لما أقول ما حضر القوم، أقول غير على إنها بدل بعض من كل، أو غير على النصب على الاستثناء. لو أقول ما حضر غيره أصبحت فاعل، يبقى دايما المستثنى الواقع بعد غير مجرور بالإيه؟ وهي تاخذ نفس أحكام المستثنى الواقع بعد إلا. خلاص؟ سوى هي نفسها أخت مين؟ غير، بس الفرق بينهما زي هدى وزينب. هدى بتقدر عليه الحركات، لكن زينب بتعرف بالحركة، صح ولا لا؟ يلا يا ابن، ها، حكم المستثنى بليس ولا يكون، المستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، لأنه خبر، لأنه خبرهما. تعال نجيب المثال يلا يا أولاد، ها، قام يلا يا شيخ أحمد، القوم ليس زيدا. تعال نعرف يا حبيبي، قام فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر، وده المستثنى منه موجود أهو. ليس أقول ده، خد بالك صحيح ده فعل ناسخ من أخوات مين؟ من أخوات كان، لكنه هنا أداة استثناء، فهمت ولا لا؟ هنا أداة استثناء، لكن لما أقول لست عليهم بمسيطر، ليس الطالب موجودا، ليس الطالب مذاكرا، ده في النفي فقط، لكن ليست ايه؟ فالاسلوب ده لما يقول قام القوم ليس زيدا، كانك قلت لا الا زيدا، فهي حلت محل ايه؟ يبقى هنا اداه استثناء. طيب زيدا قال لا يجوز الرفع، لا يجب النصب، لانها اصبح خبر لمين؟ طب اين اسمها؟ ضمير تقديره هو، ضمير تقديره يا اولادي. طب هو ده يعني ازاي قدرته هو يا شيخ احمد؟ ده لما اقول هو ده يا سيدنا، لما اقول احمد مثلا هو في البيت، واخد بالك معايا؟ يعني اقول هو، يعني بتكلم عن ايه؟ واحد سبق ذكره، صح يا شيخ عماد؟ صح صح شوي، اعمل لك شاي، يصحى معايا الله يرضى عليك، عايزين نخلص، فهمت يا اولادي؟ هو دي عايده على مين؟ على البعض المفهوم من الكل، لانك عندما قلت قام القوم كأنك قلت قام كل القوم، صح ولا لا؟ فاستثنيت بعضهم اللي هو زيد، يبقى أصبحت هو عايدة على البعض المفهوم من الكل، وزيد ده يبقى خبر لمين؟ لليس. طيب قام القوم لا يكون زيدا، نفس الإعراب، قام فعل ماضي والقوم فاعل ولا حرف نفي، ويكون فعل مضارع ناسخ من كان الناقصة دي، واسمها ضمير مستتر تقدر هو، يعود على البعض المفهوم الكل، وزيد ده خبرها منصوب. خلاص كده؟ يلا هات اللي بعده، ها، خدوا بالكم سيدنا الشيخ أحمد، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه بها، قام القوم خلا زيدا وزيد، عدا زيدا وزيد، حاشا زيدا وزيد، فإن جررت فهي حروف جر، وإن نصبت فهي أفعال، إلا أن سيبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر. صلوا على الحبيب. لما أقول يا سيدنا الشيخ أحمد أهو حضر القوم، ها يا شيخنا، عدا زيد زيدا، خلا زيد زيدا، حاشا زيد زيدا، ماشي يا مولانا؟ فإذا جررت ما بعدها هي فهي تبقى حروف جر. ولذلك ذكرها الشيخ ابن هشام، الشيخ ابن مالك،